وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما قالوا أتت

قال إنه يقول إنها بقرة لا فارغ ولا بكر أعان بين ذلك. افعلوا ما يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة صفراء قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض تسقي الحرث مسلمة لا شيئة فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا الآن جئت بالحق فذبحوه

صدق الله.